لابد من هذا خلافا للفراء او الفراء لا الفراء مع الجمهور في هذا وانما في تكرار فالسبق باما لابد منه او بالواو لابد منه الفراء في مسألة اخرى قال ناخذ درسا بعد وإما إذا خير نحن

فعل ماض والواو فاعل وهم ضمير فصل أظن نعم توكيد للواو وزيد معقوف على الواو ومن يذكر أدلة من القرآن على هذا؟ أنت وربك بقاتنا لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين أنت وأخوك بآياتنا قل أنت وزوجك لا بأس نعم متصل ما يعني ملفوظ به أو مستتر هم المضمي رفع متصل يقال حتى المستتر متصل أحسنت المهم أدلة كثيرة من القرآن تدل على ما ذكر طيب جنات عدن يدخلونها ومن صلحها من هذا الباب جنات عدن يدخلونها ومن صلحها من هذا الباب شاهد ومن عصفنا من هذا الباب من كان هذا الباب يدخلونها ومن صلحها من هذا نعم من هذا الباب نعم معصوفة من هنا على ايش على الواقع وهو ظاهر اسم ظاهر والفاصل ما هو المفعول الهاء يدخلونها ومن صلحها الفاصل الهاء نعم من هذا الباب المهم القرآن جاء بهذا القرآن جاء بهذا ان ارادة عطف الظاهر على المنبر ياتي بالفاصل اولا قال واذا عطف على الضمير المجرور وجد اعادة الجار مع المعقول وهذا مذهب الفصلين جمهور منهم إذا عطف على الضمير المجرور فالبصريون أي جمهورهم يوجبون إعادة الجار سواء كان الجار حرفا أو اسما طيب وإذا عطف على الضمير المجرور وجب إعادة الجار مع المعصوم فتقول هذا لي ولزيد ولا يجوز عندهم هذا لي وزيد هذا لي وزيد لا بد عند الجمهور البصريين من إعادة الجار فتقول هذا لي ولزيد مررت بك وبزيد مررت بك وبزيد لا بد من إعادة الجار عندهم أي عند الجمهور البصريين والآيات جاءت بهذا فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض فيها وكذلك وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك القرآن جاء بهذا إعادة الجار إلا غراس الذي تساءلون به والأرحامي غراس بعض القراء وإلا القراء الذي عندنا والأرحامي وكيف يستدل على أنه ليس لشرط إعادة الجار وجب إعادة الجار مع المعطوف فتقول هذا لي ولزيد ومررت بك وبعمر وعند من هذا لي ولزيد محمد هذا اسم إشارة نعم ابن عسوف بن محمد رفع مبتدا نعم لي جاء ونفع له محذوف خبر ولو حرف عطف وزيد جار ومجرور معطوف على الجار ومجرور الأول أو يكون المجرور هو المعطوف وحده المجرور هو المعقول وحده ليس الجار المجرور أيهما يكون المعقول المجرور وحده أو الجار المجرور معقول على الجار المجرور الجار المجرور معقول على الجار المجرور هذا الذي اختاره التلميذ رحمه الله أن العطف يكون الجار المجرور على الجار المجرور الذي قبله فيكون لي ولزيد معقول على لي ولزيد الجار المجرور معقول على لي هذا الذي رجحه التلميذ فتقول هذا لي ولزيد ومررت بك وبعمر وسألت عنك وعن بكر هذا هو الحاصل من هذه الفائدة الطيبة ومن هذا التنبيه الطيب لكن الصحيح هو خلاف هذا المذهب الصحيح مذهب الكوفيين والأخطر شغل من البصريين أنه لا يشترط إعادة الجار وإنما هذا هو الأكثر أما أنه شرط فليس بشرط لأنه قد كثر في النثر وفي الشعر كثر ذلك في الشعر وفي النثر أنهم يعطفون من غير جار وفي الشعر أكثر من غير الشجار. فالصحيح هو مذهب الكوفيين ويونس هو الأخفش من المصريين، أنه لا يشترط إعادة الجار إذا عرفت عن الضمير المتصل المجرور. والدليل على ذلك الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به والأرحام، ولم يقل وبالأرحام، وذكروا أدلة أخرى بالأبيات وغير ذلك. أراد يرجع يعني كتب مطولة يجدها شمول غير مشمول. هذا هو الصحيح يا أخوان، أنه لا يشترط إعادة الجار، ليس بشرط. فلك أن تقول سألت عنك وبكر، سألت عنك وبكر، أي عنك بكر، ما فيه معنى، لأنه قد جاء في الشعر وجاء في النثر أيضا. وهذا الذي اختاره ابن عظيم رحمه الله تعالى، كثير من المحصلين على هذا، على أنه لا يشترط. نعم يشتري كثير من الغريب من الصفحة. ولا يعطف من الضمائر إلا المنفصل. قال ولا يعطف من الضمائر إلا المنفصل، وقد أشرنا إلى هذا أنه يجوز عطف الضمير على الظاهر، ولكن لا يعطف من الضمائر إلا إيش؟ إلا المنفصل منها. جاء زيد وأنا، أنا وزيد قائمان. قال ولا يعطف من الضمائر إلا المنفصل، جاء زيد وأنت، ورأيت زيدا وإياك. فمن يعرف جاء زيد وأنت محمد؟ يا أحمد جاء فعل ماض وجاء فتح سلم، وزيد فاعل مرفوع، أنا ترفي ضمه الضمير على آخره، والواو حرف عطف وأنت ضمير منفصل مبني. نعم محل رفع لأنه معطوف على زيد، أو تقول له حرف عطف وأنت معطوف على زيد ضمير منفصل مبني في محل رفع، إما يكون مبني على الفتح باعتبار أن أنت كله ضمير، أو مبني على السكون باعتبار أن ضمير أنت فقط، وأما الثاني انقطاع. ورأيت زيدا وإياك، أم الفتح رأى فعل وفعل؟ نعم رأى فعل وفعل. زيدا مفعول أن زيد رأى، مفعول به لرأى. والواو حرف عطف، إياك ضمير منفصل، وإيا ضمير منفصل، إيا وحدها الضمير، ها؟ إيا الضمير. رأيته إيش؟ زيدا وإياك، والواو حرف عطف، الله حرف عطف، وإيا معطوف منفصل مبني على السكون في محل الرفع، فهو معطوف على منفصل منصوب. نعم إيا ضمير منفصل معطوف على زين، وهو مبني على السكون في محل نصب، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، فالضمير هو إيا على الصعيد عندهم، وليس الكاف، وليس كل الكلمة إيا هو الضمير. الشاهد عطف ضمير منفصل على اسم ظاهر. نعم الشاهد عطف ضمير منفصل على اسم ظاهر، ولا يعطف من الضمائر على الظاهر إلا المنفصل. مثل مررت مثلا ايش يكون؟ مررت بزيد وبك، هذا جائز لا عكس الجار، من يظهر ما فيه مانع الى عكس الجار، فالضمير متصل هذا، فعندهم على هذا ممنوع. مررت بزيد وبك، مررت بزيد وبك، على ظهر العبارة ممنوع، لكن ما المانع؟ قال ويجوز عطف الصفات المتعددة، كجاء زيد العالم والعامل. نعم يجوز عطف الصفات المتعددة، جائز ما فيه مانع، سواء كان صفتين أو أكثر من ذلك، صفات متعددة صفتين أو أكثر من ذلك، جاء زيد العاقل العالم الفاضل إلى آخر ذلك، فلا مانع من ذلك. قال وكذا العالم فالعاقل، سواء كان بالواو أو بإيش أو بالفاء. لا بس في عصف الصفات عصف الصفات لماذا ما يكون بدأ لا بس صدب أنا قمر آه لا نأخذ درس نأخذ شيء من عصر فتا يوقف أين أقول رضي أتملان على وقتنا خمس دقائق صح نأخذ حتى شيء من الإجمال يقول أن يتوقعوا يا بشي لا بس نحن قد أعطيناه نصف ساعة الذي كان يظن نريد أن نتوضع أعطيناه نصف ساعة صح طيب لا بعد وليس متأخر كثيرا لأخوة أصحاب الموصل. أنا أحمد تعمل لما شايف بياتو حياهم الله مرحبا بكم. ها عنده خبرة يا الله إلى هنا الحمد لله معنا الله ونشهد الله.